ما هو الشائع هنا في المملكة بالصلاة عدم سد الفرج بين المصلين في صفوفين، هذا فضلا عن علو الأصوات في المسجد بقراءة القرآن، فما معنى من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أقرأ أحدكم على قراءة أخيه؟ وضح هذين الأمرين وهذاك جزاكم الله خيرا. عدم سد الفرج هذا من الجهل، ينبغي أن يكون هذا كان من ينصح إخوانه سد الفرج، دائما يقولوا استووا سد الفرج راسوا، ولكن هذا يحتاج إلى قلوب تسمع وإلى أذان تسمع، فسد الفرج واجب. الرسول أمر بذلك راسوا سد الفرج سد الخلل، هكذا أمر عليه الصلاة والسلام، فالواجب على الصحابة أن يسد الفرج ويتراسوا. وأما الجهل بالقراءة فلا ينبغي ذلك، الواجب على المؤمن أن يقرأ قراءة منخفضة حتى لا يؤذي من حوله ولا يشوش على أحد المصلين والقضاة، كما الصف يقرأه ينخفض في قراءته حتى لا يشوش على الناس الذين حوله، إلا إذا كان حوله ناس لا يقرأون يحبون يسمعون صوته يرفع بقدرهم، وأما يرفع عنه يؤذي من حوله من المصلين أو القضاة ويشوش عليهم لا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم في المسجد قال إنكم يجهر بعضهم على بعض، فقال كلكم ينادي الله فلا يجهر بعضهم على بعض، لا حتى في المساجد لو كانوا في محل لو كانوا في مدرسة يوجههم المدرس والإرسال حتى لا يشق بعضهم على بعض، لكن إذا كانوا يقرأون جميعا ما يشوش بعضهم على بعض، لكن في درس واحد.